وسعد وسعيد وطلحة والزبير إذ دعاهم أبو بكر الصديق إلى الإيمان فآمنوا. وقيل نزلت في أبي ذر وسلمان، وهذا ضعيف لأن سلمان إنما أسلم بالمدينة والآية مكية، والأظهر أنها عامة، والطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله، وقيل الشياطين. قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قيل معناه يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحسن الكلام، وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك. وقيل هو الذي يسمع حديثا فيه حسن وقبيح فيحدث بالحسن ويكف عما سواه، وهذا قول ابن عباس وهو الأظهر. وقال ابن عطية هو عام في جميع الأقوال، والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر سديد يفرقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ فيتبعون الأحسن من ذلك. وقال الزمخشري مثل هذا المعنى. قوله تعالى فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، فيه وجهان، أحدهما أن يكون الكلام جملة واحدة تقديره أفمن حقت عليه كلمة العذاب أأنت تنقذه، فوضع من في النار موضع المضمر، والهمزة في قوله أفأنت هي الهمزة التي في قوله أفمن، وهي همزة الإنكار كررت للتأكيد. والثاني أن يكون التقدير أفمن حق عليه العذاب تتأسف عليه، فحذف الخبر ثم استأنف قوله أفأنت تنقذ من في النار، وعلى هذا يوقف على العذاب، والأول أرجح لعدم الإضمار. فسلكه ينابيع في الأرض، معنى سلكه أدخله وأجراه، والينابيع جمع ينبوع وهو العين، وفي هذا دليل على أن ماء العيون من المطر، مختلفا ألوانه أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك، وقيل ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك. وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورد على أهل الطبائع. قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام، تقديره أفمن شرح الله صدره كالقاسي القلبي، وروي أن المراد بمن شرح الله صدره للإسلام علي بن أبي طالب وحمزة، والمراد بالقاسية قلوبهم أبو لهب وأولاده، واللفظ أعم من ذلك. قوله من ذكر الله، قال الزمخشري من هنا سببية أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله، وهذا المعنى بعيد، ويحتمل عندي أن تكون قاسية تضمن معنى خالية، فلذلك تعدى بمن، والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله. قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث يعني القرآن كتابا بدلا من أحسن أو حال من، متشابها معناه أن هنا أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والنطق بالحق، وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف. مثاني جمع مثنى أي تثنى فيه القصص وتكرر، أو جمع مثنى. وش قال جمع مثنى؟ مثنى هنا قال جمع مثان. جمع مثان. مثان طيب، يعني كيف هل يصح هذا الجمع بهذه الطريقة؟ يقول هنا جمع مثنى من التثنية بمعنى التكرار أو التكرير. أي مثنى هي أما مثنى؟ ووصف به المفرد وهو الكتاب، لأن الكتاب جملة، لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل تثنى وتكرر، نظير قولك الإنسان عروق وعظام وعصاب. فيبدو أنها مثنى. إيه كان مثنى أرجح. قال جمع مثان. مثان في الضياء والبيان. ويحتمل أن تكون مشتقة، أن يكون مشتقا من الثناء لأنه يثنى فيه على الله. فإن قيل مثاني جمع فكيف وصف به المفرد؟ فالجواب أن القرآن ينقسم إلى سور وآيات كثيرة، فهو جمع بهذا الاعتبار، ويجوز أن يجمع الجمعين.